سائل كتب إنه طالب جامعي وحاصل على المركز الأول على الدفعة، ودارت العادة بإكمال الدراسة بالخارج، الماجستير والدكتوراه، وهي كذلك نصيحة أساتذته له لكي يكون ذا شأن في مجاله، بل طلب أحدهم أن يسافر ولا ينتظر إكمالها في مصر، فما الحكم في ذلك؟ الجواب أن تفصيص المسألة، طالب جامعي محاصل على المركز الأول على الدفعة كلام بايخ، ليس فيه نسبة ذلك إلى الله، وأن ذلك من فضل الله، وأن ذلك لولا الله ما كان. فالإيه؟ رؤية النفس مصيبة، ودارت العادة، وهي العادات المذمومة، العادات التي تخرج الناس عن الملة، دارت العادة المذمومة التي تخرج الناس عن ملة الإسلام بإكمال الدراسة بالخارج، يعني وسط الكفار وفي جوار المشركين وفي صحبة الكافرين وفي انفكاك عن سماع الأذان وعن الجمعة والجماعة وعن نصرة الدين. فأي خيبة أعظم من ذلك؟ ماجستير ايه ودكتوراه ايه؟ اللي بيدفنوه ادفن الميت، فات انه دكتور وانه زبالة. والماجستير والدكتوراه ده اذا لقيت الله تعالى هيبقى بكام؟ يقول: وهي كذلك نصيحة أساتذته بالكلية. وأساتذتك بالكلية دول المؤتمنون على الدين الموصلون لرب العالمين، نصيحة من غير محلها، بل النصيحة نصيحة الدين ونصيحة من يسوقك إلى رب العالمين، بل نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. بقية المسألة يقول: كي أكون ذا شأن في مجالي. وكأن الغاية والهدف اختلف، فبدل ما يكون غايته وهدفه النجاة في الآخرة، فالغاية والهدف حظ الدنيا والتقدم على أهلها وحيازة متاعها، فما أبخس ذلك، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول طلب أحدهم أن أسافر ولا أنتظر إكمالها في مصر، يعني إذا كنت شخصا متدينا، ما الذي يعوض الصلوات في الجماعات والجمعات؟ وما الذي يعوض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في حاجات المساكين والموحدين؟ سؤال شبه كتب صاحبه: أليس في الدعاء الوارد في القرآن الكريم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، اللي هو كاتبها لي بالرافع، من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا؟ أليس في ذلك دليل على مفارقة الظالمين؟ وإيدي وأعداء أهل الدين. هذا دليل على لزوم لبسة الجهاد. هذه القرية الظالم أهلها، اللي هيخرج يسيب بلدنا لأنه ظلم أهلها ويروح أستراليا ولا بلاد الكفار، فقد صار إلى بلد ظالم أهلها وعيالها وأرضها وسماؤها وكل ما فيها ظلم وشرك. فليس ذلك تسويغا لفراق بلادنا إلا لو رمت أن تفارق إلى بلاد أهل التوحيد، أما أن تفارق إلى بلاد أهل الشرك فذلك الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بتقبيحه. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالذين يموتون في بلاد الكفار وقد ضاعت منهم شعائر الإسلام يقال لهم فيما كنتم، فإذا أجابوا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالت الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالهجرة من بلاد الكفار حيث لا يعلن بالأذان ولا يرفع شعار الإيمان واجبة، والبقاء في بلاد الكفار حرام، بل هو من كبائر الذنوب. سائل يقول هل ينطبق الكلام على الجاليات المسلمة في بلاد الكفار وإن كان لأسباب طبية أو علمية؟ الجواب بل أردت أن أذكرك ما الذي حصل في الأندلس. اشتغل الناس بالعصيان والفسوق واستعانوا بالكفار فخربت ممالكهم، فبقي ملايين مستمسكين بالمال والطين لما لهم من الأموال في تلك الديار، ونتيجة ذلك أن حملهم الكفار على إظهار الكفر وإن أبطنوا أو أرادوا إبطان الإسلام، ثم رحل حتى ذلك وصار أحفادهم الآن على شبهنا لأنهم أصلا من جزيرة العرب وعلى معتقد الكفر والشرك بالله عز وجل. هذا الذي تقول عنه الجاليات المسلمة. الجاليات المسلمة إن كانت ممكنة في دينها باقيت، وإن كانت غير ذلك فمصير الأندلس ماثل أمام الأعين، ومصير بورما والبلاد التي يقتل الناس فيها بالملايين موجود أمام الناس. بعض ممن ابتلي بالهجرة إلى بلاد الكفار لديه ارتباطات مادية، يقول فهل يجوز له البقاء حتى إنهاء جميع ارتباطاته المادية؟ والتصوير أن يكون له أموال عند الآخرين، وفي مقابل إحراز هذه الأموال كم يضيع من مما بقي من الدين؟ إحنا اللي بقي من الدين دلوقتي الصلاة، كم يضيع من الصلوات في الجماعات والجمعات، وكم يقع في المحظورات والمنكرات؟ تساوي الفلوس دي؟ يشوف لو حاجة الفلوس دي هتجيبها فنعل. سؤال ما حد التمكين لهذه الجاليات المسلمة في بلاد الكفار الذي يمكن معه البقاء في بلاد الكفار؟ بلاد الكفار مش كفاية ان اسمها بلاد الكفار، ولا بلاد الكفار دي حلوة عشان الفلوس اللي فيها؟ ايه رأيك ان الفلوس اللي فيها حرام؟ ايه رأيك ان الفلوس اللي في بلاد الكفار دي سرقوها من بلادنا ونهبوا بلاد المسلمين وعمروا بها بلادهم؟ اللي راح عشان ياخد فلوسهم وفلوسهم حرام وعيشتهم حرام في حرام. واحد كتب لي رجاء الدعاء لإخواننا 50 الذين قتلوا وهم يصلون الجمعة اليوم في نيوزيلندا، فندعو الله تعالى أن يغفر لهم ذهابهم إلى بلاد الكفار، وأن يرد عيالهم ومن كانوا سببا في بقائه في بلاد الكفار، أن يخرجهم من بلاد الكفار وأن يهلك بلاد الكفار على من فيها.